أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يالكم من أعمالكم شيئا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم يمنون عليك إنهم يكيدون